أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات هي مقدمة للنتيجة التي نزلت هذه السورة لبيانها ولتوضيحها، وهو أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد لله وليس بإله. إذن من أول السورة هذه كانت مقدمة وهنا تمهيد، أو أول السورة تمهيد وهذه مقدمة، لأن الله قال إن الله اصطفى آدم. إن حرف توكيد ونصب، وهل هي للتعليل أو ليست للتعليل خلاف بين علماء اللغة، منهم من قال هي للتعليل ومنهم من قال هي للتأكيد، وكل له أدلته. اصطفاء اختار، والاصطفاء هو الاختيار، ولذلك هذه منحة إلهية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي. إذن إن الله اصطفى آدم اختاره وجعله أبا البشر وبين خلقه وأطواره، ثم خلق له زوجه، ثم بعد ذلك خلق عيسى كما سيأتي من أم من غير أب، ثم بقية الخلق من أم وأب. إذن القسمة رباعية، من غير أب ولا أم، من أم من غير أب، من أب ولا أم، من أب وأم، حتى تكون القسمة كاملة، وهذا قدرة الله تعالى. فآدم اصطفاه الله وخلقه من غير شيء، من غير توالد، وإنما أخذ من الأرض، من كل جزء من الأرض شيء، ثم هذا خلط وبعدين جعله طين وبعدين صوره ونفخ فيه من روحه. ولذلك قالوا إن الخلق يعني فيهم أشكال الأرض، لأن الأرض أشكال، الخلق أشكال، الأرض فيها ما هو طينة صالحة للخير وفيها ما هو سبخة. ولذلك الناس لما جاء الإسلام قال منهم ما هو كالطين أنبت وقبل الماء، ومنهم قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، ومنها محل يكون منخفض يمسك الماء فيأتوا الناس ويسقون. ولذلك رب حامل فقه غير فقيه، هو يحمل العلم لكنه فهمه يكون أقل واستيعابه واستنباطه أنقص. إذن إن الله جل وعلا اصطفى آدم، آدم هو أبو البشر. ولذلك الله في الآيات كما سيأتي رد عليهم إن مثل عيسى عند الله، كما سيأتي في الآيات القادمة، إن الله اصطفى آدم اختاره وجعله أبا البشر وجعله من المسلمين الصالحين. وهل هو رسول أو نبي؟ أو نبي فقط أو رسول؟ أول أيوة أول الرسل بعد آدم طبعا هو نوح كما سيأتي، اصطفى آدم ونوح. نوح هو أبو الخلق الثاني. قالوا إن كل الناس بعد الطوفان من نوح، أولاده الثلاثة الذين نجوا سام وحام ويافث، أما الولد الرابع عياذا بالله هو الذي قال له يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ولذلك كان نوح مطمئنا لأن الله قال إنا منجوك وأهلك، فكان نوح مطمئن. فلما انتهى الطوفان وقال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، عند ذلك الوقت بحث نوح عن ابنه فلم يجده، قال يا رب ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت لي إنا منجوك وأهلك ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. عند ذلك تدارك نوح وقال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب، ما كان يعلم إن ابنه ليس من أهله حتى أخبره الله. ويعني الحقيقة كثير من الناس يظن الأولياء والصلحاء يعلمون الغيب، وهذا مشكل، لأن الغيب هذا من خصائص الربوبية، الغيب المحض. أما الغيب النسبي هذا قد يكون واحد في مكة وفي شارع وأنت هنا يخبرك بما يقع في مكة، أنت تقول الآن حصل في مكة كذا وكذا، طيب هذا ما هو غيب بالنسبة لذلك، وأنت هنا أخبرك واحد. لكن الغيب يقول لك واحد بكرة الساعة كذا مثلا سينزل المطر، أو الساعة كذا سيقع كذا وكذا من الأمور التي تحدث في حينها، هذا لا يعلمه من؟ الغيب المحض لا يعلمه إلا الله. ولذلك الشياطين لا تعلم الغيب المحض، تعلم الغيب الذي وجد، مثلا تكلمت به الملائكة وكلم الله به الملائكة فتسمع الشياطين بعض ذلك وتزيد عليه فعند ذلك تشيعه. أما الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله الذي لم يقع، لذلك يكون محجوب. وإنما هو هؤلاء يكذبون، فإذا استرقوا السمع وسمعوا ما تكلم الله به وزادوا عليه. إذن إن الله جل وعلا اختار آدم، اصطفى آدم ونوحا، واصطفى نوحا وجعله أبا البشر وجعله رسول وجلس في قومه يدعوهم مدة من الزمن، وعاش 950 سنة لا ندري كم منها، ويقال وقع الطوفان وعمره 600 سنة وعاش بعدها 300 سنة، وهذه كلها أمور إسرائيلية لا أعرفها ثابتة أو في السير. وآل إبراهيم هنا قال اصطفى آدم ونوحا، ثم قال واصطفى آل إبراهيم وآل عمران. الآل تقال للإنسان وذريته وقبيلته وأتباعه. الإنسان إذا كان شخصا له مكانة من حوله يقال له الآل، أتباع وأهل وأقرباء ومن معه. إن الله جل وعلا اصطفى هؤلاء الأربعة إبراهيم ونوح، واصطفى إبراهيم وكثيرا من ذريته، واصطفى أيضا آل عمران. والاصطفاء هنا هو أن اختارهم بأن جعلهم على الإسلام وجعلهم متقين متبعين لشرع الله غير منحرفين ولا كافرين. وهذا تمهيد لبيان حقيقة عيسى، وأن ما يقوله نصارى نجران وما يعتقدونه هو كذب وكفر بالله تعالى. فكل الكلام الأول مقدمة وبيان لقدرة الله ولما يعطي للخلق ولاصطفائه، ومن جملة من اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم، ثم بيّن عمران وكيف كانت هي وولدها هي وولدها وكيف نشأ، وبدأ يبين الأمر ويرد عليهم من بداية الأمر، وأشار في المقدمة إلى بداية الخلق. آدم هو أبو البشر، ونوح هو أبوهم الثاني، وإبراهيم هو أبو الأنبياء حتى وصل إليهم، تدرج في هذا. والرسل طبعا هم معصومون فيما يبلغون عن الله، الرسل ما يبلغونه عن الله معصومون، ومعصوم من قباح الأمور. وهل يجتهدون أو لا يجتهدون، هذا كلام طويل عريض، وبالأخص نبينا صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أو لا يجتهد. من العلماء من قال لا يجتهد، ومنهم من قال يجتهد. الذين قالوا لا يجتهد قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومنهم من قال يجتهد لما أمرهم أن لا يؤبروا النخل وبعدين لم يكن جيد، قال أنتم أعلموا بأموري دنياكم، وربه قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لأنه هو لما استشارهم في الأسرى يوم بدر أبو بكر قال هذا عشيرتك وقومك، نرى أن كل واحد تأخذ منه فداء، والذي لا مال له يعلم أبناء المسلمين، لأن قريش كانت تهتم بالتعليم، يعلم الهجاء لأبناء المسلمين في المدينة، والذي عنده مال نأخذ منه وش فداء. عمر قال له ما رأيك، قال أنا أرى أن كل واحد تملكه من قريبه ونضرب عليهم نار في هذا الوادي ونذبحهم كلهم، فرصة الله مكننا من هؤلاء الكفار الذين أخرجونا وفعلوا بنا وفعلوا بنا، وهذه فرصة ما تعوض، نذبحهم جميعا، وفلان أعطيه لفلان وفلان أعطيه لفلان. لذلك قال من الناس من يلين لله قلبه في دينه حتى يبقى مثلش الزبدة أو الحرير، ومنهم من يقسيه حتى يبقى مثلش الحجر. وجاء القرآن مع رأي من عمر، إذن لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر وأن الناس لا, لا, لا تعذب في اجتهادها. ومنهم من قال هذا خلاف لفظي، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد هذا في حد ذاته وحي، لكن لا يقر على خلاف الأولى، فهذا عبادة الله جعلها له لأنه هو لا ينطق عن الهوى، فإذا اجتهد في أمر هذا الأمر اجتهاد فيه وحي، لكن هذا الوحي إذا كان هو خلاف الأولى أو غيره أصوب منه لا يقر عليه، وإنما يبين له الأولى، كما قال له لما أذنت لهم، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأنه هذا مسلم وهؤلاء كفار يريد أن ينقذهم من النار، وهو لا يرى أنه يكلم هؤلاء، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه لحرصه على إنقاذ الأمة وقع له نوع من الحرج وهذا أعمى، فالله قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ثم عاتبه وكان يقول أهلا في من عاتبني ربي فيه، وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في البداية قلبه شق وملئ من الحكمة، كان يلعب مع الصبيان، يقال وجاءه جبريل وأخذ قلبه وشقه أمام، وجاء الشباب مذعورين معه وقال جاء واحد وشق صدر محمد، وبعدين ملأه حكمة، ملأه إيش؟ شاه حكمة. ولما جاء ليلة الإسراء السقف يقال أنه كان نايم، أن جبريل جاء وشق السقف ما طلع من الباب، وبعدين جاء أيضا وجاب طست وشق الصدر ونوفه وملأه، وبعدين جاب البراق. بعدين هذه أمور ما يمكن يتصورها إيش العقل، ونحن امتدحنا الله بأن نؤمن إيش بالغيب، الذين يؤمنون أول صفاتنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والذي يمايزنا نحن والكفار أن نحن نؤمن بالغيب. الجنة لم نراها نؤمن بها، النار عاذنا الله وإياكم منها لم نراها نؤمن بها، الملائكة، عذاب القبر ونعيم القبر، كل هذه نؤمن بأشياء غيبية هي اللي تمايز. أما إذا انكشف الستار ما يقدر أحد يكفر الكفر هذا، لأن الأمور فيها نوع من إيش من الغيب. أما إذا انكشف الستار ورؤية جبريل عنده 600 جناح، هل يمكن واحد من الكفرة يكفر؟ ما يقدر. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، إذا جاءت نقطة الصفر لا تقبل التوبة. ذلك ينبغي للمسلم أن يبادر قبل أن يفوت الأوان. ثلاثة أمور إذا حصلت لا تقبل التوبة: الأمر الأول طلوع الشمس من مغربها، الأمر الثاني إذا عاين المسلم الهلاك، إذا تيقن من الموت التوبة لا تقبل، تيقن أنه ميت ذاك الوقت لا تقبل التوبة، لأن هذه ما هي بقية التوبة. الأمر الثالث إذا مات على الكفر، إذا مات على الذنب لا تقبل التوبة بعد الموت. وهذا منصوص في كتابنا، قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الغرغرة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفرا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون كان يعلم أن موسى صادقا، يعلم هو صدق موسى، بدليل أن الله قال فاستخف قومه فأطاعوا. قوله ما علمت لكم من إله غيره، غيري، هذا استخفاف لقومه. ولكن لما رأى وجاء حيزوم وهيأ للفرس حتى دخلت به في وسط البحر، بعدين موسى قال رب أضرب بعصاك البحر، فالبحر أصبح مثل القدرة الهائلة جعلت البحر يتماسك يكون مثل الجبل. هل يعقل هذا؟ كيف الجبل البحر يبقى مثل الجبل وبعدين طريقا يبسا يبسا؟ هذه قدرة هائلة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، لا إله إلا الله. فجبريل ففرعون ظن القضية سهلة وأنه هو يتبعهم ويدخل، فلما دخل طبق عليه، هنا لما أدركه الغرق وقال آمنت، قال آمنت. يقال أن جبريل وضع طينة ورماها في حلقه حتى لا يكمل. ربه قال له الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا يقبل. إذن الله جل وعلا اصطفى آدم واصطفى نوحا واصطفى آل إبراهيم وكثير من ذريته اصطفاهم الله. ولذلك قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالمين، من ذريتك لكن ليس كلهم، لأن فيهم الصالح وفيهم صالح. وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، اصطفاهم على غيرهم من الخلق بالإيمان وبالاستقامة على الدين وبما رزقهم الله تعالى من اتباع شرعه والبعد عن محرماته. ولذلك التمايز بالدين، التمايز الحقيقي بالاستقامة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عمر الآن ضاع النسب، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لا شك أن فيها عناصر الله يجعلها طيبة، أذكياء، فضلاء، شرفاء، يضحون. وفي بعض الناس نرجو الله السلام والعافية يكون عندهم غباء وعندهم حدة، نرجو الله السلام والعافية. والله يمن على من يشاء من عباده. لذلك تخيروا لنطفكم فإن العرق، هذا المعنى صحيح، تخيروا للنطف فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن، هذا المعنى صحيح. المرأة الجميلة في منبت السوء يكون محلها غير طيب وهي فيها جمال، لكن مشكلة. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه، لأن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولكن العز الحقيقة هو الاستقامة. العز في الدنيا هو أن يستقيم المسلم ويرزقه الله العلم. لا يوجد شيء في الدنيا أعز من علم مزموم بالورع. هذا الذي يجد المتع ويجد العز ويجد المناصب ويجد المنازل. أما إنسان مهما كان عنده وهو غير عالم وغير مستقيم، هذا في النهاية وبال عليه، لأنه لا يوجد شيء أعز للإنسان من أن يستقيم ويكون متصفا بالعلم. فلذلك ينبغي فعلا أن نجتهد في العلم ونجتهد في الاستقامة، لأن الذي يستقيم ويكون على علم ربه يكرمه وربه يحميه وربه يدفع عنه ويعطيه سؤله. ذرية بعضها من بعض، آل عمران على العالمين، أي اختارهم على عالم زمانهم أو على جميع الخلق إلا ما يأتي. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، والله أعطاه من الأمور ما لم يعطي لغيره. ولذلك كان النبي يرسل إلى الناس، هو أرسل إلى الناس كافة. كان النبي يعطى على مثله يأمن قومه، هو أعطي آية إلى قيام الساعة، وإنما أتيته قرآنا فلعلي أكون أكرهم تابعا. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة إلى قيام الساعة، قرآن يتلى، لو يجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بمثل سورة منه لا يستطيعون. قال فأتوا بسورة وادعوا من استطعتم، لكم أن يساعدكم جميع أهل الأرض، يساعدونكم، يساعدكم الجميع. فلذلك إذا عجزتم فاعلموا أن هذه هي معجزة نبيه، وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. ذرية بعضها من بعض، ذرية يمكن أن نجعلها حال أو بدل. بدل من إيش؟ من آل إبراهيم، أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. ذرية تكون ذرية بدل من الاصطفاء المتقدم منها. ويمكن أن نجعلها حالا في حال كونهم متقاربين أو بعضهم من بعض، كله يمشي. ويمكن أيضا أن تجعلها منصوبة على المدح، أعني ذرية أو أمدح ذرية بعضها من بعض، وهذا قريب من بعض. والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. فكل واحد وما يعمل يسجل ويكتب له، فمن أكثر في الخير الله يعطيه المنازل، ومن أكثر في الشر ربنا يعني كريم، ولكن هو عرض نفسه للعقوبة. أذكر حين قالت امرأة عمران، هذه بداية القصة وبداية يعني الحوار مع إيش وفد نجران. إذ قالت امرأة عمران، خلينا نقول اذكر بس ونعرف الإعراب المشتهر، أو نلصقها فيما تقدم مما لا مما هو مشتق. اصطفى آل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع، أيوة عليم. إذ قالت امرأة عمران، والله سميع حين قال أو عليم، ولكن اذكر، نقول اذكر وقت قول عمران لما علقت بها النطفة ومات زوجها، أيوة، يا ربي إني نذرت لك ما في بطني، يعني الحمل الذي في بطني محررا أي مخلصا ومهيئا إلى القيام بخدمة البيع الكنائس أو المساجد أو مهيئ للعبادة. إذن هي هيأت هذا، وعادتهم أنهم لا يهيئون إلا الرجال، النساء لا تهيأ لمثل هذا، لأن المساجد وأماكن العبادة النساء إن صلحت لذلك في بعض الأوقات ففي بعض الأوقات لا تصلح لذلك، فلذلك هيئ الرجال، ولأن المسجد قد لا يبقى فيه إلا من يقوم به، وبقاء المرأة بمفردها أيضا هذا فيه نوع من الخطورة عليها، فلذلك كأن العادة والعرف أن الذي يهيئ لهذا الرجال. إذن قالت امرأة عمران، والتحقيق أن عمران هذا هو أبو مريم وليس عمران الذي هو أبو موسى وهارون، لأن القصة تدل على هذا، ومن قال بذلك فهو قول مرجوح، ولكن بنو إسرائيل يكثرون من الاسم بعمران ومريم وهذه، فكان اسم على اسم وبينهما سنين متطاولة مئات السنين. اذكر حين قالت امرأة عمران لما بان بها الحمل ومات زوجها، ربي يا ربي إني نذرت لك هذا الحمل أن يكون مهيئا ومخلصا لعبادة الله وللقيام بخدمة يعني أماكن العبادة التي تسمى عندهم البيع. فتقبلها مني، فاقبلها مني إنك أنت السميع لأقوالنا العليم بنياتنا. فلما وضعتها وضعت عمران مريم وإذا هي أنثى، تألمت وتحسرت وقالت ربي يا رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، أي والله أعلم بما وضعت، كله وكل صحيح قراءة سبعية، والله أعلم بما وضعت هي، أو والله أعلم بما وضعت، هذا خطاب كأن هي قالت أيوه، وليس الذكر كالأنثى. إذن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، إذن ينبغي أن يكون التسوية بين الذكر والأنثى في الأمور التي يمكن فيها التسوية، الذكر ليس كالأنثى، الأنثى تأتيها أمور لا تأتي للذكر، الأنثى تتعرض لأمور الرجل لا يتعرض لها، الأنثى تحرم عليها الصلاة في بعض الأوقات، الرجل لا تحرم عليها الصلاة إذا كان مسلم، الأنثى يحرم عليها الصوم في بعض الأحيان. إذن صفات المرأة تختلف عن صفات الرجل، ولكن هي إنسانة مكلفة لها واجبات وعليها واجبات، والرجل إنسان مكلف عليه واجبات وله واجبات، ولكن حقيقة المرأة تختلف عن حقيقة الرجل، فإذا جعلنا المرأة والرجل في الحقيقة سواء أفسدنا الكون. لذلك المرأة من طبعها أنها قد يعمل بها ما لا تريد أن يعمل بها، الرجل لا يمكن يعمل به إلا ما يريد أن يعمل به، ما يمكن أن تنال منه المرأة إلا بما يريد هو. ولذلك هذه الأمور يعني كثيرا ما يضرب أعداؤنا أو أعداء أنفسهم، هم ليسوا أعداء لنا، هم يعادون أنفسهم، لأنهم يريدون أن يوبقوا أنفسهم ويدخلوا نار جهنم، فالعداء الحقيقي هم يعادون أنفسهم ويعادون الدين ويعادون كل شيء، وعداءهم ليس خاص بنا وإنما هم يعادون يعني أنفسهم، لأن الإنسان يشتغل ليدخل جهنم وهل في عداوة لنفسه أكثر من ذلك؟ إذن قضية المرأة التي يضربون عليها، وأكثر ما يطعن في الإسلام في قضايا المرأة سواء كان في تعدد الزوجات، سواء كان في كون الطلاق بيد الرجل، سواء كان في أن ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة، لأن هذه النقاط الثلاثة كثيرا ما هم يثير عليه. أما قضية أن الرجل يجوز أن يعدد والمرأة لا يجوز أن تعدد، لأن المرأة هي محل لبذر إيش؟ لبذر الزراعة، لبذر النطف، فإذا بذر في حقل أكثر من واحد هذا الحقل يفسد، لا يجوز. أما الرجل إذا بذر في حقول هذا أمر لا يضر هذا ولا يضر هذا وينفع الجميع. ثاني شيء، النساء أغلبهن مستعد للزواج، والرجال كثير منهن غير مستعد للزواج، فإذا حصرنا كل رجل على امرأة واحدة بقيت عشرات النساء بل مئات بل آلاف لا أزواج لهن. الأمر الثاني أن المرأة دائما تنتظر الزيادة، إما تتزوج تأخذ مهر، تتزوج تأخذ نفقة، تتزوج تأخذ كسوة، فالمرأة دائما تنتظر الزيادة، والرجل دائما ينتظر النقصان، يتزوج يدفع مهر، يولد الولد تزيد النفقة عليه. وإذا كسر من ينتظر الزيادة، من ينتظر النقصان على من ينتظر الزيادة، هذا أمر سليم، فالرجل دائما ينتظر النقصان والمرأة دائما تنتظر الزيادة. فإذا كسرت الشريعة من ينتظر النقصان على من ينتظر الزيادة فهذا أمر عدل. لذلك المرأة لم يجعل عليها نفقة، ولم يجعل عليها مهر، ولم يجعل عليها كسوة، ولم يجعل عليها أي شيء، ولا أوجب عليها جهاد، ولا أوجب عليها جمعة، ولا أوجب عليها جماعة، تجلس وتطيع الزوج، بس تطيع الزوج وتطيعه في نفسها، ولا تدخل بيته من يكره، وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها وفي ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والله هذا الدين دين عملاق. لذلك الذي يريد يعرف قيمة الدين يذهب إلى الغرب ويرى النساء، ويذهب إلى البلاد المسلمين ويرى النساء، وينظر ما لا تتمتع به المرأة المسلمة من الراحة ومن النزاهة ومن الحفظ ومن الاستقرار ومن الكرامة ومن المحبة، وينظر إلى النساء عندهم ما لا يعانين من الاضطهاد ومن يعني الحرمان. كثير من النساء الآن في الغرب إذا جاء الليل ينامون في الشوارع، وبالأخص كثير من الشابات، لأن الوالد إذا وصلت 18 سنة النظام لا يلزمه بالنفقة عليها، فيقول لها اخرجي من البيت. تخرج من البيت، الخائنين والفاسدين يشبعوا، بعدين يقول لها يلا طلعي من البيت، الثاني طلعي من البيت، تنام في الشارع أو تنام في إيش، أو تنام في هذا المواصلات. في الليل تجد أغلب المساكين من هؤلاء يناموا في المواصلات، ما عندهم محل، فيركب في القطار وينام حتى يصبح مسكين، ما عنده محل ينام فيه، وبالأخص أيام إيش البرد والشتاء. لذلك لا يعلم طهر هذا الدين وجماله إلا من راح للغرب ورأى كيف النساء تعيش عندهن. فلذلك الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يفهموا دينهم، وينبغي للمسلمات أن يفهمن دينهن، وأن يعلمن ما أعطاهن الله في هذا الدين من الكرامة ومن المنزلة ومن العزة. المرأة المسلمة إما في بيت زوجها أو في بيت أبيها أو في بيت ولدها أو في بيت أختها أخيها محافظ عليها، وإذا أردت تسافر يمشي معها وليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، حافظ عليها. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما فيه ورع مع النساء، ما فيه إلا إنسان يتزوج ويتحصن ويبتعد عن النساء. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحمو، قال الحمو الموت. لذلك هذا الدين يحمي المرأة ويحمي الرجل. وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وبين وقال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. دين السماحة، دين النزاهة، دين التكافل، دين العدل، دين الرقي. ولكن حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نظهر للناس جماله في حياتنا. إذن إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. الذكر ليس كالأنثى في أن الذكر إذا سافر لا يخاف عليه، وفي أن الذكر إذا أراد أن يغصب لا يمكن أن ينال منه، وفي أن الذكر يعني الله أعطاه من القوة ما لم يعطي للمرأة. أما النساء فهن ضعيفات. رفقا بالقوارير يا أنجشة، لما حدي ونشطت الإبل قال له رفقا بالقوارير. القارورة ضعيفة، فشبه النساء بالقوارير. وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. وأمر قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، جمع عاني السيران، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم. وإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمها كسرتها. أيضا بيّن وقال خياركم خياركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. لذلك الحقيقة يعني الإسلام أعطى للمرأة شيء عجيب، وأكرمها وأعزها وحفظها، ولم يجعل عليها من التبعات ما جاء على الرجل. أما الغرب فجعلوا المرأة كالرجل مسكين وعذبوها، فتكون في الشهر التاسع ولازم تذهب للعمل ولازم تدفع نصف المهر ونصف الصداق ونصف النفقة ونصف أجرة البيت، مسكينة. وبعدين الآن يهددون بالانقراض لأنهم خرجوا المرأة، والمرأة إذا تخرج ما يمكن أن تنجب وهي تخرج كل يوم، لأنها إذا خرجت يسقط الجنين أو يمرض، فإذا سقط الجنين تبقى بدون أولاد، فإذا أبقوا الناس بدون أولاد انقرض المجتمع. فلذلك الآن الكفار هم يزيدون مما يأتيهم من المسلمين. الآن هم زيادتهم من وين؟ من عند المسلمين، يأتوهم المسلمون. والحمد لله المسلمون الحمد لله ينشطون ويزيدون وهم ينقصون، لأن حياتهم ما هي حياة باقية للبقاء، لأن الرجل ما هو مثل المرأة. فإذا جعل الرجل مثل المرأة اختلت أنظمة الأسرة واختل النظام، فقل العدد فضعوا في المجتمع. لذلك هم الآن يقولوا لازم من تحديد النسل، ولازم ليش؟ حسان المسلمون لا يكونوا كثر فيقووا عليهم، لأن أقوى شيء للمجتمعات هي أن تكثر. الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك الذي يقول أنا أخاف من الأولاد يكثروا بعدين ما نجد النفقة، هذا جاهل. كل ما يأتي إنسان الله ليرزق، ما هو أنت أكثر دولة؟ ما هي الصين الآن؟ كم أكثر بلد نمو هو الصين. لذلك هم الآن يقولوا لا، لازم تحديد النسل، لازم تحديد النسل عشان نبقى نحن أقوى منكم، وإلا الله يرزق الجميع يا أخي، وكل ما جاء واحد الله يرزقه. هذا العالم لو ما يرزقه الله ما يقدر أحد يرزقه. إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلذلك الله يرزق الكون ويرزقهم على قدرهم. وبعدين قضية إنه القضية وقضية واحد زائد واحد والحسابات، هذا صحيح، لكن فيه قوة خفية هي اللي ترزق. هي اللي تأتي بالخير، تأتي بالأشياء هذه. ذلك الذين يريدون أن يجعلوا الأمور أنها بالتعليل، الله قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. من أين جاء التفضيل؟ إذا كان القضية بالحساب، الماء واحد والتربة واحدة والمناخ واحد والحفرة الموجود فيها نفس اليسقى واحد، طيب من أين يأتي التفضيل في الطعم؟ بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع لا تنسى متجاورات وتسقى بماء واحد، طيب من أين جاء التفضيل؟ إذن القضية هنا ما هي واحد زائد واحد، لأنه لو كان واحد زائد واحد يساوي اثنين، الماء واحد والتربة واحدة والحفرة واحدة، كيف هذا طعم طيب وهذا طعم غير طيب؟ إذن فيه هنا قوة خفية هي اللي قالت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال وفي السماء رزقكم، وأكدها أربع مؤكدات، لأن ما في واحد أبدا يصدق أنه رزقه في السماء. أي واحد يقول السماء رزق لكن عند الواقع يقول طيب هل فيه وظيفة في السماء؟ هل فيه مزرعة في السماء؟ هل فيه منجرة أو مخرطة في السماء؟ هل فيه دكان أو متجر في السماء؟ ولذلك قال فهو ربي قسم السماء والأرض إنه مؤكد لحق اللام مثل ما أنكم تنطقون. شوف، لأنه ما يؤكد في اللغة العربية إلا من ينكر أو منزل منزلة المنكر بفعله. الله يقول وفي السماء رزقكم، ما في واحد يمكن واحد يقطع رزقه، رزقك يأتيك من الله. إذن اطمئن واستقيم على دين الله وامتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله والله يرزقك. لذلك قال العلماء من أكبر أسباب الرزق أمران، الأمر الأول الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، هل تجعلك مرة تمتلئ من المال؟ فقلت استغفروا ربكم يرسل إيش السماء عليكم مدرارا. الثاني شيء الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. إذن فيه طرق تجعل الإنسان رصيد مليء بالخير وتجعلك أيضا مليء بالمال، فكل ما نريد عند الله ينبغي أن نفهم دين الله وأن نعمل بشرع الله وأن نخاف الله وأن تهون علينا كل الدنيا في رضا الله. فالعبد إذا كان عبدا لله الله لن يضيع عبيده، لن يضيع الله من كان عبدا له واستقام على دينه وعلى شرعه. وقال ولينصرن الله من ينصره. قالت ربي إني وضعتها أنثى، يا ربي إن الذي وضعته من بطني أنثى والأنثى ليست تتحمل هذه الأمور، والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى، وإني سميتها مريم قيل صالحة في لغته، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال العلماء في الصحيح كل مولود إذا ولد ينسخه الشيطان إلا مريم وولدها عيسى، خلاص هذا مع حماهم الله من الشيطان واستجاب لها فتقبلها ربها، تقبلها للمسجد وأنبتها نباتا حسنا، ومات أبوها وكفلها أو كفلها كل منهم قراءة سبعية، قام بها زكريا زوج خالتها. وبعدين كانت امرأة عجيبة هذه البنت، هي في المحراب وقائمة بالخدمة، وكل ما جاءها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء، وإذا جاءها في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، الله إن الله يرزق من يشاء، يرزق من يشاء رزقه بغير حساب وبغير تعب وبغير أي شيء. ذلك نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بغير حساب، وأن يرزقنا الحلال، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.